الحمد لله رب العالمين، صل ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة، منظومة الإمام السخاوي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في علم القراءات السبع المتواترة. قال الناظم بالأمس رحمه الله تعالى: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا، ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. فذكر أن هناك كلمات فيها وجهان، الإضغام والإظهار. وسبب الإضغام التقاء المثلين، وسبب الإظهار وجود حرف فاصل بين المثلين. وهذا ما ذكرناه بالأمس. وقد مثل الناظم رحمه الله تعالى ذلك بقوله: كيبتغي مجزوما، فإن قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أصل هذا اللفظ ومن يبتغي غير، ولكنه لأجل جازم حذف حرف العلة فالتقى المثلان فصارت ومن يبتغي غير. فالذي أظهر نظر إلى الأصل، والذي أدغم نظر إلى الحالة الراهنة وهي التقاء المثلين في هذه الصورة. ومثل ذلك كذلك: وإن يكو كاذبا، أصلها وإن يكون، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، أصلها يكون كاذبا، ولكن حذفت هذه الواو وحذفت النون وأيضا التخفيف فالتقت كافان في الصورة. فمن أضغم فعل الحالة الراهنة، ومن أظهر فعل الأصل. ومثل ذلك اللفظ الثالث قول الله جل وعلا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، فأصلها يخلو لكم وجه أبيكم. وهذا حصل الجزم في هذا الفعل لأنه وقع في جواب الأمر: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم، فكما قلنا أصلها يخلو، فحذف حرف العلة هنا لوقوع هذا الفعل في جواب الأمر. فمن أضغم فنظر إلى الحالة الراهنة يخل لكم، ومن أظهر فهو فقال لا زال هذا الفعل معتلا يخلو لكم، فأظهر والوجهان جائزان في هذه وهذه وهذه، كما قال الناظم: وعندهم الوجهان. الوجهان جواز الإضغام وجواز الإظهار. فإذا قرأت للسوسي ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا حرج في ذلك، وإن أظهرت ومن يبتغي غير الإسلام فلا حرج في ذلك، قرئ له بذلك. وإن قرأت له وإن يك كاذبا فلا حرج، وإن قرأت وإن يك كاذبا فكذلك قرئ. يخلو لكم بالإظهار يخل لكم، فهذا كله نبه عليه الناظم بقوله وعندهم الوجهان في هذه الألفاظ الثلاثة. فقرئ للسوسي عن أبي عمرو بالإظهار وبالإضغام في هذه الألفاظ الثلاثة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويا قوم ما لي، ثم يا قوم من بلا خلاف على الإضغام لا شك أوصلا. ويا قوم ما لي، ثم يا قوم من، بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسلا. لما كان يتوهم أن قول الله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة في سورة غافر ويا قوم ما لي ويا قوم من ينصرني من الله في سورة هود أن هذا اللفظ مثل يبتغي غير الإسلام دينا وإن يك كاذبا يخل لكم، يعني أن لفظ يا قوم هذه هي كقوله تعالى وإن يك كاذبا ويبتغي في جواز أمرين. فالناظم هنا نبه إلى أن هذا القول غير صحيح، فقوله ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسلها، فلا شك ولا ريب في إضغام هذا اللفظ في قوله ويا قوم ما لي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ويا قوم من ينصرني من الله ولا يقاسان على ما حصل فيه حذف لأجل الجازم في الألفاظ السابقة. ولنستمع إلى التعليل في ذلك. قال لما كان يتوهم أن قول الله تعالى ويا قوم ما لي بغافر ويا قوم من ينصرني بهود مثل قول الله جل وعلا يبتغي غيره وإن يك كاذبا ويخل لكم في جواز الوجهين الإضغام والإظهار نظرا إلى حذف الياء منه، إذ الأصل ويا قومي، أصل هذا اللفظ ويا قومي، فتكون الكلمة معتلة كالكلمات الثلاث السابقة وهي يبتغي غيره وإن يك كاذبا ويخل لكم. رفع الناظم هذا الوهم ببيان أنه لا خلاف عن السوسي في إدغام هاتين الكلمتين، لأن كلمة ويا قومي ليست مثل يبتغي إذ لم يحذف من أصولها شيء، ويا قومي فالياء هذه ضمير متصل بها فليس من بنية الكلمة، هذا هو الفرق بين الإدغام هنا والإدغام في يخل لكم ويبتغي، في أن الضمير وهو الياء هذه ليس من بنية الكلمة فهو متصل بها ولكنه ليس من بنيتها. فقوله ليس مثل يبتغي إذ لم يحذف من أصولها شيء فليست معتلة، وأما الياء المحذوفة منها فليست من بنية الكلمة، ويا قومي هذه الياء ليست من بنية الكلمة بل هي من كلمة مستقلة وهي تحذف على اللغة الفصحى، ففيها لغات يا قومي ويا قومي ويا قومي، ففيها لغات عند النحاة. فالشاهد أن هذه الياء التي جاءت بعد الميم ليست من بنية الكلمة، ولهذا فإنه لا يصح قياسها على الكلمات والألفاظ الثلاثة السابقة يبتغي ويأخذ لكم وإن يكن كاذبا، بل هي كلمة مستقلة عن الياء وهي تحذف على اللغة الفصحى، وحذفت من المصاحف فكانت بمثل عدمي، وهي محذوفة في خط أيضا وهي محذوفة في خط المصاحف فصارت كالعدم في أنها غير موجودة، وكما قلنا والأصل أنها ليست من بنية الكلمة، هذا هو الأصل بخلاف تلك الكلمات التي حدثت منها في يبتغي فإنها من بنيتها ويخذ لكم ويكون كاذبا، فتلك الكلمات حدثت منها بعض أصولها. وقوله لا شك أرسل أي أطلق هذان اللفظان على الإضغام من غير تقييد، فأدغم جميع العلماء وجميع الرواة هذين اللفظين عن السوسي من غير خلاف، ويا قوم ما لي ويا قوم من ينصرني من الله لا خلاف عن السوسي، لا خلاف في الإضغام عن هذا الإمام في هذين اللفظين. وكما نبه الناظم أنه لا يقاس أي منهما على ما ورد فيه وجهان كما تقدم. ليس فيهما ما يمنع الإضغام، إذ ليس فيهما أي في يا قوم مالي ويا قوم من ينصرني، ليس فيهما ما يمنع الإضغام. فأنت تقرأ للسوسي قولا واحدا: ويا قوم مالي أدعوكم، ويا قوم من ينصرني من الله، بلا خلاف، فلا يقاسان على ما حصل فيه وجهان كي يبتغي المجزوم. تابع الناظم رحمه الله تعالى الكلام على بعض المسائل في ضام الكبير في المثلين. الكلام هنا في ضام الكبير في المثلين. قال: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل بإدغام لك كيدا، ولو حج مظهر بإعلال ثانيه صح الاعتلاء، إذا صح الاعتلاء. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل. بعض الرواة قول الله جل وعلا: آل لوط، أظهروا هذا اللفظ واحتجوا معللين بقلة حروفه. قول الشارح: من رواة الإضغام عن السوسي قوم أظهروا اللام في آل لوط فلا يدغمونها، آل لوط فلا يدغمون آل لوط، فمن الرواة كما قال الناظم وكما قال الشارح، فبعض الرواة لا يدغم هذه اللام في اللام بل يظهرها عن السوسي، وهي واقعة في سورة الحجر وفي النمل وفي القمر، آل لوط في المواضع الثلاثة. ولم يدغموها في اللام بعدها محتجين لهذا الإظهار بقلة حروف الكلمة آل لوط، فالعلة عندهم في عدم الإظهار قلة حروف هذا اللفظ، فمنعوا الإضغام فيه بسبب العلة قلة حروفه، فقالوا لا ندغم آل لوط. لماذا؟ قالوا لقلة حروفها، فهذا هو المانع عندهم عند هذه الفئة، عدم الإضغام معللا عندهم بقلة الحروف. وقد رد هذا الاحتجاج من رسخت قدمه في العلم وارتقت فيه منزلته بأنهم أجمعوا على الإضغام الكافي في الكاف في قوله: فيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا، فالإضغام هنا متفق عليه، فيكيدوا لك كيدا. فرد عليهم علماء قالوا: ما الفرق بين لك كيدا وبين آل لوط في قلة الحروف؟ وقد أجمع على الإضغام في لك كيدا، فلماذا تمنعون إضغام في آل لوط وتدغمون أنتم أنفسكم في فيكيدوا لك كيدا؟ فهذا احتجاج واعتراض على من أظهر اللام في آل لوط محتجا بقلة حروفه. فردوا عليهم كما قال: من أن يقال لهم أنتم تدغمون الكاف في الكاف في قوله فيكيدوا لك كيدا، وهي في قلة حروفها مثل آل لوط، فلماذا تمنعون الإضغام في آل لوط وتدغمون في لك كيدا مع كونه أقل حروفا؟ فيكيدوا لك كيدا آل لوط، مع أن لك كيدا أقل حروف من آل لوط، لك كيدا. فإذا كان الأولى بالإضغام من قلت حروفه في لك كيدا، وما أنتم مجمعون على الإضغام فيها، فإذا لا وجه للمنع في ذلك. ثم قال فالمنع في أولى، فلو كانت قلة حروف مانعة، فلو كانت قلة حروف مانعة لكان المنع في لك كيدا أولى من منع ضام في آل لوط لكونه أقل حروف منه، ولكونهم ولكنهم أضغموا الكاف في الكاف في لك كيدا اتفاقا، ما محل اتفاق هذا، لا خلاف في إضغامها عند علماء القراءات عن السوسي رحمه الله تعالى. فدل ذلك على أن قلة الحروف لا دخل لها في منع الإضغام. نعم، على أنه يقاد لهؤلاء المانعين قد انعقد الإجماع على الإضغام في قوله تعالى قال لهم نبيهم، قال لهم، العلماء مجمعون على إضغام في هذه اللام في اللام قال لهم، ولا شك أنها أقل حروفا من آل لوط كذلك. فهذا كله رد على المانعين للإضغام في آل لوط، فجاءهم بدليل وهو الإجماع على الإضغام في لك كيدا، والإجماع أيضا على الإضغام في آل لوط، وكلاهما أقل حروفا من آل لوط. فإذا لا وجه للمنع في آل لوط بدليل الإجماع على الإضغام في لك كيدا، والإجماع على الإضغام في قال لهم، قال لهم، قال لهم نبيهم، وهو أقل حروفا منها. وأي فرق بين آل لوط وقال لهم؟ والحق أنه لا فرق بينهما، بل هو مثله على وعلى وزنه. قال الناظم رحمه الله تعالى ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى. هذا المانع من الإضغام لو جاء بعلة أخرى غير قلة الحروف لكان لها وجه. ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح، أي لو احتج هذا المظهر بعلة أخرى وهي إعلال ثاني حروفه، فآل لوط كما قالوا أصلها أهل، آل أصلها أهل، أهل، فأبدت الهاء همزة ساكنة، والقاعدة أن الهمزة الساكنة إذا اجتمع مع همز آخر أبدل ثاني الهمزتين، مثل آدم، فأهل فآل أصلها أهل، أبدلنا الهاء همزة ساكنة، ثم وجب حينئذ عند اجتماع همزتين ثانيهما ساكنة إبدالها حرف مد، وإبدال أخرى الهمزتين إذا سكنت لكلهم عزم كآدم أوهلا، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فإذا هذه قاعدة عامة في حال اجتماع همزتين سكنت ثانيتهما فإنها تبدل. فإذا آل أصلها أهل، أبدت هذه الهاء همزة ساكنة، فلما سكنت وقبلها همزة أخرى على القواعد النحوية أن تبدل الثانية ألفا فصارت آل، فهذا إعلال. أو أنها أصلها أول على قول من قال إن أصلها أول، فعند سيبويها أصلها أهل، وعند الكسائي وبعض حات الكوفة أصلها أول، فذلك أبدلت هذه الواو حرف مد لانفتاحها وتحرك ما قبلها فصارت آل. فالشاهد. فكان الناظم رحمه الله تعالى يريد من هؤلاء الذين اعترضوا على الإضغام في آل لوط بقلة الحروف أنه لا وجه له، ولكنهم لو أنهم نظروا إلى علة أخرى وهي الإعلال الذي طرأ عليها، فوجود الإعلال يمنع الإضغام لأن الإضغام علة، فكونه يجتمع إعلالان على موضع واحد فهذا له وجه، فهذا له وجه. فالإبدال إعلال والإضغام إعلال، فاجتماع إعلالين في على مكان واحد هذا ممتنع. فلو أنهم كما قال احتجوا بهذا لكان له وجه، ومع ذلك فإن الرواية حاكمة على ذلك بورود الإضغام، فإذن لا وجه للمنع، إذن لا على وجه قلة الحروف ولا على قل ولا على وجه الإعلال، لأن الرواية هي الحاكمة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: من رواة الإضغام عن السوسي قوم أظهروا اللام في كلمة نعم، إذا قال نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو حج مظهر، أي لو احتج المظهر للفظ آل بأن ثاني حروفه قد تغير بالإعلال مرة بعد مرة، والإضغام نوع من التغيير، فعدل عنه خوفا من أن يتوارد على كلمة قليلة الحروف تغييرات كثيرة، لو احتج المظهر بهذا لغلبوا بالحجة إذا صح هذا الاحتجاج أيضا، لاعتلى الإظهار وارتفعت منزلته وأخوة أخذ به أهل الأداء، لكن هذا الاحتجاج لا ينهض للمنع الإضغام. إذن تبقى هذا اللفظ وهو آل الإضغام فيه عن السوسي وارد لا إشكال فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإبداله من همزة ناحاء أصلها، هذا بيان للفظ آل. وقد قال بعض الناس من واو ابدلا، والمعنى هذا بيان لأصل كلمة آل وما طرأ عليها من التغيير. وقد أورد الناظم فيه أصلها مذهبين: الأول مذهب سيبويه، وهو أن أصلها أهل، آل أصلها أهل بهاء ساكنة، فأبدلت الهاء همزة ساكنة، ثم أبدلت الهمزة ألفا بناء على ما تقرر من أنه إذا اجتمعت همزتان ثانيتهما ساكنة فإن الثانية تبدل حرفا من جنس حركة ما قبلها، كما سيأتي بيان ذلك في النظم معنا. وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم، آدم إيمان ونحو ذلك، كما سيأتي في بابه. فالشاهد هنا أن الذين قالوا إن هذه الهمزة أصلها هاء وأنها أبدلت ألفا لأن بعد تحولها إلى همزة ساكنة أبدلت ألفا فصارت آل، أو الذين قالوا إنها أصلها أول كما عند الكسائي ورحمه الله تعالى وابن الشنبوذ. هناك مذهب ثاني مذهب أبي الحسن بن الشنبوذ والكسائي كذلك، وهو الذي عبر الله عنه ببعض الناس، وهو أن أصلها أول، آل أصلها أول بفتح الواو كما لفظ به، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف وصارت آل. فإذا هذا الإعلال الذي دخل على هذا اللفظ يمكن أن يقال بأنه سبب مانع للإضغام، هذا وجه. ولو صح هذا كما قال نظم، ولو صح هذا الإعلال لأن فيه أيضا إشكال آخر، ولو صح هذا الإعلال فإنه قد يكون مقبولا، وأما كونه فيه أيضا فيه نظر فذلك لا يمنعنا من إضغام هذا اللفظ. وكما قلت والرواية حاكمة على كل ذلك، فقد جاء الإدغام في هذا اللفظ من غير خلاف عن السوسي. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وواو هو المضموم هاء كهو ومن، فأدغم ومن يظهر فبالمد علل، ويأتي يوم أضغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. هذه أيضا مسألة أخرى في باب الإضغام الكبير. وواو هو المضموم هاء، هذا القيد مهم. وواو هو المضموم هاء كهو ومن، فأدغم ومن يظهر فبالمد علل. فالمعنى هنا: اختلف أهل الأداء في إدغام الواو من لفظ هو المضموم الهاء، هو المضموم الهاء، في مثل نحو لا يعلمها إلا هو ويعلم، لا يعلمها إلا هو ويعلم. هل نضغم نقول لا يعلمها إلا هو ويعلم، أو نظهر ونقول لا يعلمها إلا هو ويعلم؟ وكقوله تعالى: كأنه هو وأوتينا العلم، كأنه هو وأوتينا. هل نضغم ونقول كأنه هو وأوتينا، أو نظهر ونقول كأنه هو وأوتينا من غير إضغام؟ فذهب جمهور العلماء عن السوسي إلى إضغامها في مثلها طردا للباب، فتضغم لا يعلمها إلا هو ويعلم، كأنه هو أوتينا العلم، كأنه هو أوتينا. فذهب بعض العلماء إلى طرد الباب بالإضغام فتضغم بلا خلاف عندهم. لماذا؟ لتحقق الحرفين المتماثلين. ولذلك أمر الناظم بإضغامها، فقولنا لا يعلمها إلا هو ويعلم، هو و هو و مثلان التقيا فما المانع من إضغامهما؟ لا يعلمها إلا هو ويعلم على قواعد هذا الإمام، فإذن ما هناك مانع يمنع ما دام حصل مثلان متصلان ليس بينهما فاصل متحركان، فأسكننا الأول وأضغمناه في الثاني على قواعد هذا الإمام رحمه الله تعالى. ولذلك أمر الناظم بإضغامها، هذا المذهب الأول. وذهب البعض إلى الإظهار، لأن الإضغام يعني إضغام الواو في مثلها يترتب عليه محظور، وهو إضغام حرف المد. ذلك لأنه إذا أريد إضغام الواو فلا بد من إسكانها، فإذا سكنت وقبلها ضمة تصير حرف مد، وحرف المد لا يدغم بالإجماع. لا يعلمها إلا هو، كأنه هو. فالذين أظهروا قالوا إذا أردنا إدغامها أسكناها، وإن سكنت وقبلها ضم صارت حرف مد، لأن حرف الواو الساكنة المسوقة بضم هذه حرف مد. فالذين أظهروا اعتلوا بهذه العلة وقالوا هذه الواو لو أسكناها فحند إسكانها وقبلها ضم، وقبلها ضم، فإنها تتحول إلى حرف مد، والقراء كلهم مجمعون على عدم جواز إدغام حرف مد في مثله. فقولنا لا يعلمها إلا هو، هو صارت حرف مد، كأنه هو، فهذه علة من منع الإضغام فيها. وحرف المد لا يضغم بالإجماع، لأن إضغامه يفضي إلى حذفه. حرف المد لا يضغم في مثله لأن إضغامه يذهبه بالكلية، فمثلا قول الله جل وعلا قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم، هذا حرف مد هنا واو هنا، قالوا وهم فيها، فلو أضمتها ذهب حرف المد قال وهم، هذا لا يجوز هذا، فحرف المد لا يدغم في مثله. قال الله جل وعلا قالوا وهم فيها تمد، هذا حركتين، ولا يجوز إدغام حرف المد في مثله، لأن إدغامه في مثله يذهب حرف المد وذلك غير جائز. آمنوا وكانوا فده آمنوا، وأيضا هذا حرف مد فلا يجوز إدغامه في مثله، لأن إدغامه في مثله يذهب حرف المد كذلك. ومثل في يوم كان مقداره، في يوم هذه هي حرف مد فلا يجوز إدغامها في مثلها، لأن إدغامها في مثلها يذهب حرف المد كلية ويذهب خاصية حرف المد. الذي يوسوس لا يجوز إدغام هذه الياء حرف مد، فلا يجوز إدغامها في الياء بعدها، لأن إدغامها فيما بعدها يذهب خاصية حرف المد. وحرف المد لا يحذف، يجب إثباته ويعطاه حقه من المد إن كان حركتين أو أكثر نحو ذلك. ثم نقض الناظم علة المظهرين في هذه الواو المضموم ما قبلها، وواو هو المضموم هاء كهو ومن، فالناظم هنا بعد أن ذكر المانعين وحجتهم أراد أن ينقض هذه الحجة، وأن هذه الواو المضموم واو هو المضموم ما قبلها تدغم ولا إشكال فيها. قال ثم نقض الناظم علة المظهرين وبين فسادها بأن هؤلاء المظهرين قد أدغموا الياء في مثلها في نحو يأتي من قبل أن يأتي يوم، الياء هنا مفتوحة وقبلها كسرة، من قبل أن يأتي يوم، فهم أدغموها، فالمعترضون أدغموا هذا المثال من قبل أن يأتي يوم، وهذه الياء هنا المفتوحة قبلها كسرة، فلو أضغمناها لسكنت الياء وقبلها كسرة تنقلب حرف مد كذلك، فلما أجزتم إضغام هذه بلا خلاف يأتي يوم نودي يا موسى، مدغم نودي يا موسى، نودي يا ياء مفتوحة قبلها كسرة، لو سكنت وقبلها كسرة صارت حرف مد، ومع هذا فإنها مدغمة باتفاق. نودي يا موسى يأتي يوم ما الفرق بين هذا وبين لا يعلمها إلا هو ويعلم، مع أن الواو هنا مفتوحة وقبلها ضم، والياء في يأتي يوم ياء مفتوحة وقبلها كسرة، فأنتم أدغمتم هذه الياء المفتوحة التي قبلها كسرة وتمنعون إدغام هذه الواو المفتوحة وقبلها ضم، فليس هناك دليل على ذلك، فكما أجزتم إدغام يأتي يوم وأجزتم إدغام نودي يا موسى فكذلك لا فرق بين إدغام لا يعلمها إلا هو يعلم هو وأوتينا، فإذا كما قال لا دليل لكم في ذلك. ولا شك كما قال الشارح أنه يترتب على إدغام يأتي يوم ونحوه من المحظور ما يترتب على إدغامه هو المضموم، فالعلة الموجبة لإظهار فيه هو متحققة في يأتي يوم، إذ المد المقدر في الواو موجود في الياء، فلا فرق بينهما. فيضغم أحد المتساويين ويظهر الثاني تحكم لا مبرر له، على أن هناك فرقا بين حرف مد في هو المضم الهاء وحرف مد في الذين آمنوا وكانوا ونحوه. فإن الأول تقديري، فإن الأول وهو في لا يعلمها إلا هو ويعلم تقديري، مقدر تقدير، هذا فرق آخر في أن حرف المد في لا يعلمها إلا هو ويعلم حرف المد هنا مقدر تقديرا ملاحظ في الذهن فقط لا ثبوت له في الخارج، والثاني محقق في الخارج آمنوا وكانوا، محقق محقق ثابت آمنوا وكانوا، فهذا محقق. فالذي منع الإدغام فيه تحققه بخلاف الثاني فإنه مقدر ذهنا، فإذا فكونه مقدر ليس كالمحقق، فمنع الإدغام في المحقق وجاز في المقدر. فالمقدر كما قلنا في هذه الواو لا يعلمها إلا هو ويعلم، وأما المحقق ففي لفظ آمنوا وكانوا الذي يوسوس، هذا ظاهر وليس مقدرا. ثم قال فإن أول تقدير ملاحظ في الذهن فقط لا ثبوت له في الخارج غير موجودين، والثاني محقق في الخارج، هذا معنى قوله والثاني محقق في الخارج، معنى أنه موجود. الذين آمنوا وكانوا آمنوا، وهذه الواو حرف مد ما فيها شك لا خلاف فيها، في يوم كان مقداره، هذه ثابتة غير مقدرة، الذي يوسوس ثابتة غير مقدرة، بخلاف في الهاء المضمومة الهاء المضمومة قبلها في لا يعلمها إلا هو فإنها مقدرة. فقياس الأول على الثاني خطأ، إذ لا يلزم من منع الإدغام في المد المحقق منعه في المد المقدر، مسألة واضحة، إذ لا يلزم منعه منع إدغام في المد المحقق منعه في المد المقدر، فجاز في المقدر ومنع في المحقق، فالمحقق لا يجوز والمقدر جاز. وقد بين الناظم رحمه الله تعالى ذلك. وعلى كل فالمقروء به للسوسي من طريق الشاطبة والتيسير هو الإدغام وليس غير، لا يعلمها إلا هو يعلم، تقرأ للسوسي تقرأ له هكذا لا يعلمها إلا هو يعلم، كأنه هو أوتينا العلم من قبلها، كأنه هو أوتينا العلم من قبلها، فهذا هو المقروء به. ولكن لما كان هناك اعتراض فالناظم ناقش هذا الاعتراض ليبين خطأ المعترضين لأنها شبهة، فأراد رحمه الله تعالى أن يزيل هذه الشبهة حتى لا يعترض عليك معترض بها. نعم. وقوله المضموم هاء، وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم، فقوله المضموم هاء هذا قيد واحتراز عن ساكنها، فإن فيه إضغام قولا واحد للسوسي، وقد وقع في مواضع ثلاثة، يعني أن الواو المسبوقة بحرف ساكن هذه مضغمة للسوسي قولا واحدا، وواو هو المضموم هاء، أما إن كان ساكنة الهاء قبلها فهذه مضغمة قولا واحدا. فهذا القيد مهم جدا والتنبيه عليه كذلك مهم جدا، وواو هو المضموم هاء هذا الذي فيه كلام، وأما التي قبلها هاء ساكنة فهي مضغمة قولا واحدا، وهو وليهم فهو وهو يعني أبو عمرو يقرأ هكذا, أبو عمرو يقرأ بسكن هذه الهاء, فهو إذا سبقت الهاء ها هو بواو أو بفاء فليسكن هذه الهاء, وهو فهو اسكن راضيا باردا كما قال الشاطبية اسكن راضيا باردا حلا. فأبو عمرو المرمز له بحلا قرأ بإسكان واو هو المسبوقة بواو أو بفاء أو بلام, واو هو المضمومة أسكن راضيا باردا حلا. فالشاهدنا قوله حلا, فأبو عمرو يسكن هاء هو المسبوقة بالواو أو بالفاء أو باللام لهو فهو وهو, فمتى ما سكنت هذه الهاء وجب إدغامها فيما بعدها قولا واحدا, ولهذا الناظم أخرجها من القاعدة. وواو هو المضموم هاء, أما واو هو ساكت الهاء فهذه لا إشكال فيها لا خلاف في إدغامها كما سيأتي في الفقرة بيانها, وأنه يدغمها وأنه يقرأ بإسكان الهاء قبلها, فإذا أسكن الهاء قبل الواو أدغمها بلا خلاف. قال رحمه الله تعالى بعد هذا, وقبل يئسن الياء في اللاء عارضا, عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مشكلة. وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مشكلة. قرأ أبو عمرو من روايته الدوري والسوسي واللائي يئسن من المحيض, ففي سورة الطلاق بحذف الياء بعد الهمزة واللائي, فإنه يحذف الياء بعد الهمزة. إذن فيقف على هذه الهمزة واللاء كيف يقف عليها؟ فله فيها وجهان, الوقف عليها بالتسهيل مع المد والقصر, واللاء وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى, المد الهمز المغير إذا وقف عليه فيجوز الوقف عليه بالمد والقصر كما قال الناظم في كماته, وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا. فهو هنا هذه الهمزة وقف عليها الله, فإذا يقف عليها بالتسهيل, والتسهيل يكون مع المد والقصر, الله الله, هذا وجه عنه. ووجه آخر عنه بإبدالها ياء واللاي يئسن, واللاي بالياء واللاي يئسن. فإذا له في الهمزة هنا يحذف الياء بعدها ثم يقف على الهمز, فإذا وقف على الهمز صار له وجهان, تسهيل مع مد وقصر أو بإبدال هذه الهمزة ياء ساكنة فيمدها مدا لازما لا واللاي. الناظم هنا يريد أن يبين مذهب أبي عمرو هل يدغم أو لا يدغم, فقال وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مشكلة. وله في الهمزة بعد ذلك وجهان, تسهيلها بين المد والقصر كما مثلنا قلنا اللاي أو اللاي, وإبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع واللاي. وعلى هذا الوجه إبدالها ياء يجتمع حرفان متماثلان في كلمتين, الأول ساكن والثاني متحرك واللاي, في حال إبدال هذه الهمزة ياء يجتمع معنا مثلان, الأول ساكن واللاي الياء الساكنة وبعدها الياء الأخرى في يئسن. وعلى هذا وجه يجتمع حرفان متماثلان في كلمتين, الأول ساكن والثاني متحرك, والقواعد تقتضي وجوب إدغام الأول في الثاني، لأن القاعدة أن المثلين إذا اجتمع وكان أولهما ساكن والثاني متحرك أدغم، وقد دخلوا بالكفر وذنوني إذ ذهب مغاضبا، فهذه قاعدة مطردة، المثلان إذا اجتمعا وكان أولهما ساكنا والثاني متحرك وجب إدغام الأول في الثاني بلا خلاف عند كل قراء. فإذا هنا في حال إبدالنا هذه الهمزة هنا إلى ياء ساكنة وقعت بعدها ياء أخرى متحركة، وكما قال القواعد تقتضي أن ندغم الياء الساكنة في المتحركة واللاي يئسن، والقواعد تقتضي وجوب إدغام الأول في الثاني للسوسي بل لجميع القراء على قاعدة أن المثلين إذا اجتمعا وسكن أولهما وجب إدغامه في الثاني. ولكن الناظم أخبر أن السوسي يقرأ على وجه الإبدال بإظهار هذه الياء الساكنة واللاي يئسن من غير إدغام لها، وعلل إظهارها بأن سكونها عارض للوقف، أو هي نفسها عارضة لأن أصلها همزة، أو أن الياء هنا أصلها عارضة. لماذا؟ لأن أصلها منقلبة عن همزة واللائي، فهو أبدل همزة ياء، فهذا علة إظهارها عنده، إما أن تكون سكون الياء عارض، وإما أن تكون الياء نفسها عارضة لأنها منقلبة عن همزة جاء بها بدل همزة واللائي أصلها اللائي. فمن أظهر لهذه علة؟ قال لأن هذه الياء سكونها عارض، أو لأنها هي نفسها أصل الياء عارضة بكلية، وحيث إن سكونها عارض أو هي نفسها عارضة فيمتنع إدغامها. فإذن تقرأ السوسي واللاي يئسن تخفيف، واللاي يئسن من غير إدغام، واللاي يئسن. هذا كما قال هو محصل كلام الناظم، ولكن قد ذهب غيره من أهل الأداء إلى إدغامها طردا للباب، فلا فرق بينها وبين اجتماع المثلين آخرين في كلمة أخرى، إذن ندغمها فنقول واللاي يئسن فندغمها طردا للباب كما قال، فلا فرق بينها وبين قولنا وقد دخلوا بكفر إذ ذهب، فما دام أنهم مثلان اجتمعا وسكن أولهما وجب إدغامه في الثاني قولا واحدا. فإذا والوجهان صحيحان مقروء بهما للبزي وأبي عمر. إن قوله للبزي هنا أي أن إبدال هذه الهمزة ياء أو إبدالها بالتسهيل وجهان عن البزي عن ابن كثير وعن السوسي وعن أبي عمر بكامله فالوجهان قوله صحيحان مقروء بما للبزي، أي وجه إبدالها ياء ساكنة ووجه إبدالها همزة مسهلة، وجهان مقروء بهما عن البزي وعن أبي عمر، وقد نص الشاطبي على ذلك في سورة الأحزاب هناك نبه على ذلك. ثم قال وقوله مسهلا حال من فاعل، أي أن الإضغام سهل والأخذ به فيه تخفيف، كما قلنا أن إن الغرض من الإضغام يؤتى به التخفيف، فسهل أخذ الإضغام هنا من أجل خفة ذلك وسوء تعلقه. بهذا انتهى باب الإضغام الكبير في المثلين. انتهى باب الإضغام الكبير في المثلين. ثم انتقل إلى باب الإضغام الكبير في المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. فبعد أن فرغ الناظم رحمه الله تعالى من باب الإضغام الكبير في كلمة وفي كلمتين انتقل إلى باب الإضغام الكبير في المتقاربين. وقد ذكرنا البارحة تعريف المتقاربين، وهما اللذان تقاربا في المخرج والصفة أو تقاربا في المخرج دون الصفة كما ذكرنا في التعريف. قال الناظم: باب إضغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. كما اتبع في الإضغام الكبير في المثلين اتبعه هنا كذلك في المتقاربين. فقال رحمه الله تعالى: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإضغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بإضغام المتقاربين في كلمة، وهو نفس العمل الذي بدأ به في المثلين، ثم ثنى بعد ذلك بإضغام المتقاربين في كلمتين. قول الناظم: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإضغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا. هذه قيود. المعنى: إذا اجتمع في كلمة حرفان متقاربان فإن السوسي يخص بالإضغام من الحروف المتقاربة القاف في الكاف في كلمة، القاف في الكاف بشرطين: إن اجتمع في كلمة حرفان متقاربان فإن السوسي يخص بالإضغام من الحروف المتقاربة القاف في الكاف. وقد تقدم معنا في باب المخارج، ذكرنا في باب المخارج أن القاف والكاف متقاربان في المخرج، فإن القاف تخرج من أقصى الحلق ودونها قليلا الكاف، فهما متقاربان في المخرج. وإن اختلفا في الصفات، وإن اختلفا في الصفات كما قالوا في تعريف المتقاربان هما اتفقا مخرجا واختلفا صفة، أو تقاربا اتفقا تقاربا في المخرج والصفة، متقاربان ما تقاربا في المخرج والصفة، أو تقاربا في المخرج دون الصفة، أو تقاربا في المخرج دون الصفة. فالقاف والكاف تقاربا في المخرج دون الصفة، ففي القاف صفات القوة وفي الكاف صفات الضعف، ولو استعرضتها كما بينا في باب المخارج، لو استعرضت ما في القاف من صفات لوجدت أن معظم صفات القوة فيها بخلاف صفات الكاف، فمعظم صفات الضعف فيها. مثلا الكاف من حروف الهمس، والهمس ضعيف، فحثه شخص سكت، عرضك على صفات الشدة هي من حروف الشدة، لكن القاف من حروف القلقلة ومن حروف الجهر ومن حروف الاستعلاء ومن حروف، فهي تصفاتها أقوى. فإذا قال: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا، كلمة بدأ بالكلمة بإضغام الحرفين المتقاربين في كلمة، وبدأ بالقاف والكاف، فإضغامه للقاف في الكاف مجتلى، لكن بشرط: وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلل. فكما قال هنا: الأول أن يكون ما قبل الكاف متحركا، الثاني أن يكون بعد الكاف ميم جمع، ما قبل الكاف متحرك وبعد الكاف يكون ما قبل القاف متحرك، قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. فإذا تحقق الشرطان تحرك ما قبل القاف وميم جمع بعد الكاف وجب الإضغام، وإذا فقد أحدهما امتنع الإضغام. فشرط إضغام القاف في الكاف تحرك ما قبل القاف ووجود ميم بعد الكاف، هذا إضغام المتقاربين في كلمة يرزقكم يرزقكم يرزقكم يرزقكم. تلاحظ هنا أن ما قبل القاف متحرك ووقع بعد الكاف ميم، فجاز الإضغام هنا يرزقكم، فجاز الإضغام للسوسي هنا فتقول يرزقكم يرزقكم يرزقكم. والإضغام إدخال الحرف في حرف، ففي ضام الكبير إدخال الأول في الثاني كلية يرزقكم. ومثال آخر قال واثقكم، الذي واثقكم به واثقكم. فتلاحظ أن قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم، فجاز الإدغام لوجود الشرطين وهما تحرك ما قبل القاف ووجود ميم بعد الكاف، فتقول واثقكم. قال النظم رحمه الله تعالى وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فيضغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد كاف متخللا. قلنا شروع في باب الإضغام الحرفين المتقاربين، وبدأ بما كان في كلمة كما فعل في المثلين، فنبه إلى أن إضغام القاف في الكاف في كلمة واحدة له شرطان. الشرط الأول وقوع حركة قبل القاف، والشرط الثاني وقوع ميم بعد الكاف. وقد مثل ذلك بقوله يرزقكم، ومثل بقوله خلقكم، فهذه ونحوها وما قس عليها تدغم، خلقكم يرزقكم يرزقكم واثقكم واثقكم ونحو ذلك، لأن الشروط قد توفرت. وقول الناظم مبين أي ظاهر، لكن لو اختل شرط من هذين الشرطين، فقد نبه على ذلك بعدم الإضغام. وميثاقكم أظهر، وميثاقكم أظهر، فهنا اختل شرط وجود الحركة قبل القاف. وميثاقكم اختل شرط الحركة قبل القاف، مع أن الكاف بعدها ميم، ولكن اختل الشرط الأول وهو وجود حركة قبل القاف. فلا بد من اجتماع الشرطين، إضغام القاف في الكاف لا بد من اجتماع الشرطين، تحرك ما قبل القاف ووجود ميم بعد الكاف. فهنا نبه إلى أن هذا المثال اختل فيه الشرط الأول وهو عدم الحركة قبل القاف، فإذا لا يدغم. ميثاقكم ونرزقك، نحن نرزقك نرزقك، اختل الشرط الثاني وهو وجود الميم. نعم تحرك ما قبل القاف، صحيح وجد الشرط الأول، لكن اختل الشرط الثاني ووجود الميم. وقس على هذا، فمتى اختل شرط من هذين الشرطين وهو تحرك ما قبل القاف ووجود الميم بعد الكاف إذا اختل أحدهما امتنع إضغام القاف في الكاف، ومتى اجتمع الشرطان وجب إضغام القاف في الكاف كما مثل قبل ذلك في قوله يرزقكم وواثقكم وخلقكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإضغام للتحريم طلقكن قل أحق وبالتانيث والجمع أثقل. أراد الناظم هنا أن ينبه إلى مسألة، وهي: وإضغام للتحريم طلقكن قل أحق وبالتانيث والجمع أثقل. هذه مسألة اعترض فيها البعض على عدم إضغام طلقكن، طلقاكن. فنلحظ هنا أن الشرط الثاني هو وجود الميم بعد الكاف اختل. نعم، وجود حركة قبل القاف لكن وقع بعد الكاف نون، وأنتم تقولون إن الإضغام المراد به التخفيف، فوجود النون النسوة هنا ثقيلة، فكان الأولى هنا أن ندغم القاف في الكاف للتخفيف من هذا من هذه العلة، وهي الشدة الواقعة. فالنون حرف ثقيل، حرف نسوة، وأنتم تدغمون طل، لو كان طلقكم للجاز. فميم الجمع أخف من نون نسوة، فكان أولى أن ندغم. يقول هنا أن إضغام القاف في الكاف في اللفظ الذي وقع في التحريم وهو طلقكن أولى وأجدر بالإضغام من غيري كيرزقكم. فإضغامكم ليرزقكم يرزقكم، وتمنعون إضغام في طلقكن، ما وجهه؟ لأن الغرض من الإضغام التخفيف، وكلما كان اللفظ أثقل كان أولى بالإضغام مما هو دون في الثقل. ولفظ طلقكن قد تحقق في الشرط الأول وهو وجود الحركة قبل قاف طلاقا، وفقد في الشرط الثاني وهو وجود الميم بعد الكاف، ولكن قام ما هو أثقل منها وهو النون نسوة، أثقل من الميم وهو النون لأنها متحركة والحركة أثقل من السكون، ومشددة أثقل من المخفف. كلها تبرير لماذا لم تدغموا طلقكن وأدغمتم خلقكم أو يرزقكم، ودالة على التأنيث أيضا. فهذه كلها علل في هذه النون الثقيلة. وأما الميم فهي ساكنة مخففة دالة على التذكير، فكان هذا اللفظ أولى بالإضغام من غيره. ويؤخذ من هذا أن للسوس وجهين في هذا اللفظ: الإضغام والإظهار. طلقكن وإضغام للتحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا. وبالتأنيث نون نسوة، والجمع أيضا دال على الجمع، وساكنة. فالشاهد أن طلقكن فيها وجهان بخلاف يرزقكم، فليس فيها إلا الإضغام فقط. فهذه الكلمة وإن اختل فيها الشرط الثاني وهو وجود الميم بعد الكاف، فروى أصحاب الإضغام الوجهين فيها الإظهار والإضغام. فمن أظهر فلعلة عدم وجود الميم بعد الكاف اختل شرط، ومن أضغم فقال إن المراد بإضغام التخفيف، ونون النسوة هنا أثقل من الميم الجمع طلقكم، وهي ساكنة ومشددة، فكانت أحرى أن تدغم. وعلى كل فقد ورد من الرواية إظهارها وإدغامها. نقف على هذا قدر إلى درس غد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على